يصعب علي في ليالي تسيب عيني تبكي الليل طاني زماني ساني هواني وليل الصبر يا عيني طويل يصعب علي في ليالي تسيب عيني تبكي الليل طاني زماني ساني هواني وليل الصبر يا عيني طويل طاني زماني ساني هواني وليل الصبر يا عيني طويل.